وبركاته. نعم أحد يسمع. والصحيح الدرس أمس أحد يسمع لنا والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ناسف أحد نعم لو رفعت الصوت شوي. نعم والفقه هو أخص من الله. والجهل تصور الشيء. والجهل تصور الشيء على هو الفكر في حال أحد سمع لنا كمل التسميع لأنك تقصر المكيف. طيب مضى معنا بدرس الأمس بأن يعني ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعة في قوله والصحيح، بداية ما ذكره الصحيح يعني هو ما يتعلق ببعض الأحكام. إيش ها الأحكام الوضعية يعني غرفة الصوشي أحكام الوضعية يعني تفريقا بينه وبين الأحكام تكليفية. واقتصر المصنف على أمرين منها وهو الصحيح والباطل، وأقرب ما يقال بالاقتصار أنه لأجل إيش ها يعني عدم ذكره لغيرها ترى ما سمعت شوي لأنه حدث أحكام فقهية فاقتصر عليها لكثرة المسيس الحاجة إليها، لأن في الفقه لأنه كلامه لا يزال على الأحكام الشرعية في الفقه عامة ما يشار إليه هذا صحيح وهذا باطل. ثم تحدث المصنف عن الفقه ومنزلته في العلم وأنه أخص من العلم وهذا واضح، وأشار رحمه الله إلى ما يعرف بالجهل المركب والجهل البسيط. طيب ما هو الجهل؟ يعني إذا قلنا سؤال ما هو الجهل؟ نعم تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. والتعبير بالتصور تصور الشيء يعني التعبير بالتصور أدق من خلاف هذه اللفظة، لأن الجهل على اسمه جهل فإذا قلت معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه يعني أعطيته نوعا من التعريف والمعرفة، فقولك تصور أبلغ من قولك معرفة. على خلاف ما هو عليه في الواقع هذا قيد لإخراج ما يدل على تصور الشيء على ما هو عليه في الواقع، لأن تصور الشيء على ما هو عليه في الواقع هو العلم، لكن على خلاف ما هو عليه هو الجهل المركب. والعلم مراتب، العلم مراتب. من أهل العلم أن يقول العلم إيش؟ على مرتبة، على مرتبة، العلم الضروري. العلم الضروري أو العلم اليقيني أو المسلم به، يعني ألفاظ الأمر التعبير بها يسير، وإن كان المصنف اختار التعبير بالعلم الضروري. ومستنده أي مستند العلم الضروري إلى إيش؟ إلى الحواس الخمس أو التواتر، فجعل التواتر بمنزلة الحواس الخمس في إفادة العلم القطعي، يعني يفيد القطع، فجعل منزلة العلم الضروري إذا علمت بالشيء علما متواترا. طيب العلم الآخر هو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج إلى العلم المكتسب. يعني إيش الفرق بينه وبين العلم الضروري؟ يعني ما يحتاج إلى نظر، تفكير، استدلال، ما يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى استدلال. والمكتسب إشارة إلى أن المرء يكتسبه، يعني ما يحصل بأمر يسير، لا بد من جهد، لا بد من نظر، لا بد من تفكير فيه. طيب دون العلم الضروري، المنزلة التي أقل من العلم الضروري العلم المكتسب، والمنزلة التي أدنى من العلم المكتسب إيش؟ ما سمعت رأيي؟ غلبة الظن. وغلبة الظن ألحقه فقهاء الشريعة بالعلم وأجروا عليه العمل، جعلوا فيه عمل وألحقوه بالعلم، واضح؟ وهو ما يتعلق بهذا الأمر، أعني بمراتب العلم، أعني بمراتب العلم. فالغلبة الظن يعمل به. طيب دون غلبة الظن إيش؟ ما أسمعك، فما أسمع إيش يقول أحد. غلبة الظن دونه الظن، دونه الظن، والظن ترجيح أحد الأمرين على الآخر بأدنى مرجح. لكن إذا اطمأن القلب إلى كثرة المرجحات إلى قوتها صار غلبة ظن. دون غلبة الظن، والظن وغلبة الظن يعمل به، يعني يلحق الظن إذا صار في مرجح واضح يلحق بغلبة الظن. دون غلبة الظن إيش؟ الشك. دون غلبة الظن الشك يعمل به أو لا يعمل به؟ لا يعمل به. فإذا كان لا يعمل بالشك والشك تساوي أحد الطرفين فلا مزية لأحدهم على الآخر، فلا يعمل بأحدهم دون الآخر. لما تساوى الطرفان لم يعد لدينا مرجح، لم يعد العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر. ما دون الشك من باب أولى، يعني ما دون الشك من مراتب خطرات النفس من الوهم، من خطرات كلها لا يعمل بها. طيب بعد أن بيّن المصنف عليه الصلاة والسلام مراتب العلم وما يتعلق به انتقل إلى المبحث فيما يتعلق بأصول الفقه، وأشار إلى أهم مسائل ومباحث أصول الفقه، وعرف أصول الفقه بالنظر إلى كونه علما مستقلا بقوله إيش؟ هذا هو بتعريف المصنف، ونظر إلى الإجمالي بس إنه بتعريف المصنف، تعريف تعريف المصنف. يعني هذا سمعنا، يعني وقفنا على تسميه قبل قليل، يعني من هنا يعني يظهر أهمية الحفظ. يعني هذا اللي وقف الآن تسمي عليه، قال وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هذا تعريف أصول الفقه عند المصنف. وطرقه على سبيل الإجمال أراد بكلمة طرقه أدلته، أراد بكلمة طرقه أدلته، أي أدلة الفقه. ويعبر أو يعبر بعض الأصوليين بطرقه إشارة أو يعني بالنظر إلى أدلة الفقه ومسالك المستنبط المجتهد في الفقه. قال طرقه على سبيل الإجمال، أي أدلته على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بتلك الأدلة الإجمالية. طيب نبدأ درس اليوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. نعم. معجزة الرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ما هي؟ ها. القرآن، هذه معجزته الكبرى عليه الصلاة والسلام. وجه الإعجاز في القرآن ها. بلاغته ها. لا، أنه ممكن أو العرب كلام الله عز وجل، هو كلام الله من لغة العرب، يعني والله عز وجل يقول بلسان عربي مبين. إذن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، ففهم هذا الكلام وهذا الآن مبحث أصول الفقه، مبحث أصول الفقه النظر في الأدلة الإجمالية أي في القرآن والسنة. فأول ما يعتمد الدارس لأصول الفقه أو للفقه أو يبحث في الاستدلال، أول ما يحتاج إليه أصول الاستدلال، بمعنى الآن أصول الفقه الذي بين أيدينا مصادر هذه الأصول، يعني مصادر التي يعتمد عليها العلماء أو اعتمد عليها العلماء واستخلصوا منها هذا الفن أصول الفقه. أول ما اعتمدوا عليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإجماع أهل العلم. طيب، دراستنا للقرآن وفهمنا للقرآن يعتمد على ماذا؟ واضح التسلسل الكلام الآن؟ يعني أول ما يعتمد عليه الفقيه المستدل على كلام الله عز وجل القرآن والسنة والإجماع. طيب، فهمي للقرآن، تدبري للقرآن، استنباط الأحكام من القرآن، يعني ما هي القواعد لضبط هذا الأمر. فإذا استدللت علي بدليل قلت قال الله عز وجل وتلوت آية أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، أو استدللت علي بأي مسألة فتلوت آية، فما هو الضابط بيني وبينك في فهم الآية وأن تكون الآية حجة لي أو حجة علي؟ واضح؟ أن نفهم الآية بآية مثلها، يعني فهم القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل بأن هذا فيه دور، يعني نرجع تقول فهم القرآن بالقرآن، إيش الضابط؟ أن تستدل لي بآية أنا أستدل عليك بمثلها. قال أهل العلم الضابط في هذا والمرجع فيه لغة العرب، ومن هنا تظهر أهمية الأسئلة طرحناها قبل قليل، أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين فلا عجمة فيه ولا التواء فيه، وفهمه من خلال هذا اللسان، اللسان العربي. ومن هنا اهتم الأصوليون بمباحث اللغة في كتاب أو في كتب الأصول، لا تجد أي كتاب أصول من المختصرات أو المطولات إلا وتجد المباحث الموسعة في قضايا لغوية، لأن فهم هذه القضايا عن القضايا اللغوية ضبط بها فهم الاستنباط وفهم الاستدلال، وجعلوها أصولا يرجع إليها في فهم القرآن الكريم. أول مباحث ما يتعلق باللغة الكلام، لذلك تجد ابن مالك عليه رحمة الله تعالى في ألفيته أول ما بدأ كلامنا لفظ مفيد كاستقل، فبدأ بتعريف الكلام وما يتعلق به. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه، أي أقل ما يتركب منه الكلام اسما، أي أراد أن يشير إلى قضية الجملة، تكون جملة اسمية، اسما أو اسم وفعل وهي جملة اسمية أيضا، أو فعل وحرف أو اسم وحرف، هذا أقل ما يتركب منه الكلام. لكن ما هو الكلام؟ الكلام هو اسم أو فعل أو حرف في لغة العرب، فأقل ما في لغة العرب الحرف الواحد، هذا الحرف يجمع فيصبح حروف إما كلمة وإما فعل، إما كلمة وإما فعل. إذن الكلام اسم، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وأقل الجمل المفيدة تتكون من تركيب كلمتين من هذه، من هذا الكلام، اسم مع فعل أو مع حرف، أو أن تتحدث باسمين، أو ما يفيد جملة مفيدة. إذن هذا أقل ما يترتب منه الكلام في هذا الأمر. والكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، يعني هذا الكلام، والكلمة والكلام كما قلنا هو جمع كلمة، وهذا هو ما استقرئ من لغة العرب، ويحتاج إليه، أي هذا الكلام يحتاج إليه في فهم ما أشرنا إليه في أول الكلام. هذا الآن المبحث من حيث تركيب الكلام، يعني من حيث معرفته، معرفة تركيبه، هذا ما يتعلق في هذه السطرين اللتين قرأناها. ويواصل المؤلف عليه رحمه الله تعالى في تقسيمه ونظره إلى الكلام بقوله إيش؟ والكلام لا ينقسم إلى أن ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى ثمن وعرض وقسم. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين دلالات الكلام، يعني ماذا يدل عليه الكلام. بين أول شيء ما يتعلق بذات الكلام، يعني أنه من اسم وفعل وحرف، ويتكون من جمل تفيد معنى. طيب هذا المعنى الذي تفيد الجمل ما هو؟ هو الآن ما بينه في هذين السطرين. قال هذه الجمل، يعني كأنه يريد أن يقول هذه الجمل، هذا الكلام العربي المؤلف من حروف ومؤلف من كلمات، يفيد إما أوامر وإما نواهي وإما خبر أو استخبار استفهام، هذا مما يفيده الكلام. فلما أقول لا تعبث لا تلعب، هذا إيش؟ لما قلت للأخ قبل قليل اقرأ سم بالله، هذا أمر فهم مني طلب وشرع في القراءة. إذن عندنا القسم الأول الأوامر، النواهي، الأخبار، والاستخبار الاستفهام. ثم عبر بتعبير جعله في وسط كلامه، قال وينقسم أيضا. وينقسم أيضا، ينقسم إلى إيش؟ إلى تمني، أشياء يتمناها الإنسان ويعبر عنها بالتمني. والتمني طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، يعني مثل قولهم ليت الشباب يعود يوما، مثلا ليتني إمام المسجد، لكن قول ليتني إمام المسجد قد يتحقق لكنه يدخل في باب التمني. أو ما يكون بطريق العرض، ألا تنزل عندنا، ألا تأكل معنا، ألا تشاركنا في كلامنا، وما شابه ذلك. هذا الآن تقسيم المصنف رحمه الله تعالى، وهو ليس ولم يرد عليه رحمه الله تعالى، لم يرد الحصر ولم يرد الاستقصاء، إنما هو أراد أن يبين أهم ما يتعلق بمباحث الكلام ويشير إليها. لذلك تعقبه، أي تعقب المصنف والاستدراك عليه في مثل هذه الأمور، يعني في الحقيقة لا وجه له، لا وجه له. إنما هي على كل حال مباحث، أي هذه المسائل مباحث يبحثها أهل اللغة في البلاغة والأدب. ومن أهل اللغة من قسم الكلام إلى قسمين، خبر وإنشاء، فهذا تقسيم آخر، يقسمون أصل الكلام إلى الخبر والإنشاء، ولهم فيه تقسيمات أخرى ليس هذا محل بسط الكلام فيها، من حيث دلالة الكلام، من حيث دلالته، من حيث معناه. المبحث الآتي هو الذي سنقف عنده وقفة. نعم. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. طيب هذا الآن التقسيم الآخر باعتبار سياق الكلام واستخدام الكلام في السياق، يعني أتيت بالكلام الآن في سياقه، استخدامه في سياقه في استعماله. قال ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، فبدأ مباشرة في بيان مراده، وأن كلام العرب له حقيقة وله مجاز. طيب ما هي الحقيقة؟ عرفها بقوله فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا تعريفه. ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وعرفه تعريفا آخر قال: وقيل أي في التعريف ما استعمل فيما اصطلح عليه، يعني استعمل الكلام فيما اصطلح عليه ابتداء من المخاطبة بكسر الطاء، يعني مخاطبة العرب بعضهم إلى بعض ما يتخاطبون فيه، استعمل فيما اصطلح عليه. هذا تعريفه الثاني للحقيقة. وأيضا كأنه عليه رحمة الله تعالى لما عرف التعريف الأول رأى أن التعريف ما هو بذاك، فعرفه التعريف الثاني فرأى تضعيف التعريف الثاني بقوله وقيل. ولو عرفه بما اشتهر من تعريف هي أخصر وأشمل لكان أولى. فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا، اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا أي في أصل الابتداء في الاستعمال، كقولك رأيت الأسد يفترس الرجل. فإذا قلت رأيت الأسد يفترس الرجل أو رأيت الأسد يزأر، يقينا بأنه الأسد الحيوان المفترس بلا إشكال. لكن لو تقول رأيت الأسد يخطب أو يقود الناس فأنت تريد رجل، وصفته وشبهته بالأسد. طيب نعود إلى أصل التعريف الآن. يعني عندنا الآن الحقيقة ما هي؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا. هذا اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا ما حقيقته؟ قال حقيقته أنه هو الكلام الحقيقي، وأن هذا هذه العبارة أو هذا اللفظ هو أصل ما يتعلق بحقيقة كلام العرب. وينقسم إلى حقائق إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. فالحقيقة اللغوية عندنا لفظ، الحقيقة الشرعية معذرة، فالحقيقة الشرعية عندنا لفظ الصلاة. جاءت الأوامر الكثيرة بأقم الصلاة، بني الإسلام على 50، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحقيقة الشرعية هنا التي وضعت لفظة الصلاة الدلالة عليها وسميت بها الصلاة هي الأركان والأفعال والأقوال المخصوصة المعلومة التي تؤدى بصفة المعلومة، مبتدأة بالتكبيرة في الإحرام وختمت بالسلام. الصيام الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات. إذن المصطلح الشرعي في الحقيقة الشرعية وضع لدلالة على معاني، فهذه تسمى الحقيقة الشرعية. الزكاة لها حقيقة شرعية معروفة، الحج إذا أطلق معروف حقيقته وتعريفه في الاصطلاح الشرعي. أما إذا نظرنا إلى أصل هذه الألفاظ من حيث اللغة لها دلالاتها وحقيقتها اللغوية، فالصلاة في الحقيقة اللغوية تعني الدعاء، الزكاة في الحقيقة اللغوية تعني النمى والبركة، الصيام من حيث اللغة يعني الإمساك، الحج من حيث اللغة يعني القصد. هذه الحقائق اللغوية استعملت هذه الألفاظ في حقائقها اللغوية، ويرد كذلك استعمالها في حقائقها اللغوية. وأطلقت على معاني شرعية خاصة أصبحت علما عليها وحقيقة فيها. فإذا قلت لابنك صل، هل صليت؟ يعرف طفل البنت الصغير الكبير أنك تريد الصلاة الشرعية. زك، زكيت مالك، هذه فلوس زكاة، يعرف أنك تريد الزكاة الشرعية. إذن عندنا دلالة لغوية وعندنا دلالة شرعية وعندنا دلالة عرفية. عندنا دلالة عرفية يعرفها أهل العرف، وهي تكون أخص من هذا الأمر. فعندنا الدلالة الآن على أقسامها التي هي فيها. فالحقيقة العرفية ما تعارف أهل الفن على استخدامه. فخذ مثلا من الأشياء التي تلبس، ولا لبس فيها، لكن عند المبتدئ فيها لبس، لفظ السنة. مصطلح السنة عند الفقهاء إذا جاءت في كتب الفقه كدلالة عرفية عند أهل هذا الفن، يريدون بها إيش؟ ما سبق معنا ذكره وتعريفه، ما يراد في المستحب. فهذا مرادهم بالسنة: سنة الفجر، سنة الظهر، سنة الضحى، السواك سنة، البداء بالسلام سنة. إذن المراد بها عندهم ما عبر عنه بأنه ما يثاب فاعله ولو يعاقب تاركه، وما عرفه بعضهم بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. إذا أتينا إلى المحدثين فمصطلح السنة عندهم عام، يريدون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقديراته، كلها عندهم مسمى سنة. إذا أتينا إلى الأصوليين يطلقون السنة يريدون بها الأصل الثاني في الدلالة على التشريع. فمصطلح سنة عند الفقهاء له معنى وعند المحدثين له معنى. هذا دلالة إيش؟ عرفية عند أهل الفن، دلالة عرفية عند أهل الفن. فالدلالة